انت هي انت بتتكلم دلوقتي أستاذنا عم أتوب. أنت أستاذنا Oh, my God.

Yeah.

هذه الصورة العالمية كاد العالمية ذاك نفس زواجه مني عمر الله الحق على الراس كاد زواجه تبقى عليك على 2003 2004 ربنا يبارك لك انت بركتنا تعال انزل انزل يلا انزل تعال نعم بتاع ده ايه ده ام بي 3 والله شكمت على طول واجيب لك شوت مني انا روحت انا شفت عدل الله